وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه العشر الأواخر المباركة بعتق رقابهم من النار. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار. وسلم على عبدك ورسولك محمد وسلم يا ربي تسليما كثيرا.